وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. كيف تكون العلاقة بين الزوجين؟ إن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية وليست توافقية، فكل منهما مكمل للآخر. أما العلاقات بين الأصدقاء فتعتمد على التشابه والتوافق في الاهتمامات، فنجد في أغلب العلاقات بين الأصدقاء يكون هناك صفات مشتركة بينهم، مثل الشغف بالسيارات أو متابعة المباريات أو الاهتمام بالحاسب الآلي. أما العلاقة بين الرجل والمرأة فلا يشترط أن يكون بينهما توافق، بل أحياناً الاختلاف أحسن لاستمرار العلاقة. إن الاختلافات الواقعة بين الرجل والمرأة هي التي توجد انجذاباً بينهما، فلا شك أن المرأة حينما تتمنى الاقتران برجل معين فهي تتمنى رجلاً متصفاً بصفات الرجولة، وكلما زادت صفات الرجولة زاد إعجاب المرأة بزوجها. وكذلك الرجل عندما يختار شريكة لحياته فهو يريدها متصفة بصفات الأنوثة وأخلاق المرأة، ولا يريدها أن تكون أخلاقها كأخلاق صديقه مثلا. وهذا نداء للفتيات اللاتي يتشبهن بالرجال، وإلى الشباب أيضا المتشبهين بالنساء، بأنهم وقعوا في أمر مخالف للشريعة وللفطرة أيضا. فلا يمكن أن يتقدم رجل لفتاة مسترجلة ليتزوجها، أو العكس أيضا، فلنحذر من ذلك ولنتذكر بأنه نقص وليس كمال. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.